حبينا في نار وكنت كوينا حبينا والله حبينا في نار وكنت كوينا وحلفنا اللي نعيش معاكم لو نبع روحنا فداكم وحلفنا اللي نعيش معاكم لو نبع روحنا فداكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حلفنا اللي نعيش معاكم لو نبيع روحنا فداكم حلفنا اللي نعيش معاكم لو نبيع روحنا فداكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حلفنا اللي نعيش معاكم واحنا فداكم حلفنا اللي نعيش معاكم لو نبيعر واحنا فداكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حبينا والله حبينا الزين اللي فيكم حبينا عفة مرابيكم حبينا الزين اللي فيكم حبينا عفة مرابيكم قلوبنا تحكينا عليكم حكايتهم والله تسلينا قلوبنا تحكينا عليكم حكايتهم والله تسلينا حبينا مالينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حلفنا اللي نعيش معاكم لو نبيع روحنا فداكم حلفنا اللي نعيش معاكم لو نبيع روحنا فداكم حرمنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حبينا والله حبينا في نار وكنتكوينا حبينا والله قعدتكم من يوم العين ما شافتكم حبينا والله قعدتكم من يوم العين ما شافتكم يا ريت تكون محبتكم كيف هالمحبة اللي فينا يا ريت تكون محبتكم كيف هالمحبة اللي فينا حبينا والله حبينا فينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حبينا والله حبينا فينا رواج تدوينا حبينا والله حبينا فينا رواج تدوينا وحلفنا اللي نعيشه معاكم واحنا في داكم حلفنا اللي نعيشه معاكم لو الديار واحنا في داكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى مالينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تكوينا حبينا حبينا الزين اللي فيكم حبينا عفة ماضيكم حبينا الزين اللي فيكم حبينا عفة ماضيكم قلوبنا تحكينا عليكم بيتكم والله تسلينا قلوبنا تحكينا عليكم بيتكم والله تسلينا حبينا والله حبينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تجوينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تجوينا حبينا والله قعدتكم من يوم العين ما شافتكم حبينا والله قعدتكم من يوم العين ما شافتكم يا ريت تكون محبتكم تفهل المحبة اللي فينا يا ريت تكون محبتكم تفهل المحبة اللي فينا حبينا والله حبينا فينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تكوينا وحلفنا اللي نعيش معاكم لو الديار واحنا فداكم حلفنا اللي نعيش معاكم لو الديار واحنا فداكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تكوينا حبينا والله حبينا فينا رواكم تكوينا وحلفنا اللي نعيش معاكم لو اندي عروحنا فداكم وحلفنا اللي نعيش معاكم لو اندي عروحنا فداكم حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حرنا من يوم ما عرفناكم ونسينا حتى ملينا حبينا والله حبينا فينا رهوكم تكوينا حبينا والله حبينا فينا رهوكم تكوينا